الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا حسن النية. كنت تكلمت البارحة حول جوازم الفعل المضارع، الجوازم التي تجزم فعلا واحدا وهي كلها حروف، يقال لها حروف الجزم. اليوم إن شاء الله تعالى ندخل في أدوات الشرط الجازمة لفعلين مضارعين، لكن قبل أن أبدأ في ذلك ألخص يعني الأشياء التي ذكرناها البارحة، لأن في هذا التلخيص فائدة، وخاصة لمن لم يكن معنا البارحة فهو يسمع هذا التلخيص ثم بعد ذلك أتابع في الأشياء التي تجزم فعلين مضارعين. الجزم كما نعرف جميعا هو تغيير مخصوص، علامته السكون بالنسبة للفعل الصحيح الآخر، والحذف بالنسبة للمعتل الآخر، وحذف النون بالنسبة للأفعال الخمسة. شو معنى التغيير مخصوص؟ يعني كان يوجد رفع، الرجل يأكل، في عليها ضم اللام مرفوعة وعلامة رفع الضمة الرجل، ثم بعد ذلك أتى حرف جزم فجزم الفعل. تغيير مخصوص يعني كان يوجد ضمة صار يوجد سكون، هذا هو التغيير المخصوص، تغيير خاص، صار يوجد سكون، الرجل يأكل، لم يأكل، يأكل، صار في عليها سكون، فهذا تغيير مخصوص وعلامته السكون، لأن السكون هي العلامة الأصلية، وهو هنا الفعل كان صحيح الآخر فيجزم وعلامة جزمه السكون، أما المعتل الآخر فلما يجزم فتحذف حرف العلة من آخره، وحرف العلة هي الألف والمفتوح ما قبلها، الواو المضموم ما قبلها، والواو والياء المكسور ما قبلها، هذه أحرف العلة تحذف، وتحذف النون من الأمثلة الخمسة، يأكلان، يشربان، ينامان، لم يأكلا، لم يشربا، لم يناما، إلى آخره. إذن هذا هو الجزم، كان يوجد رفع فصار يوجد جزم، أو كان يوجد نصب في الأسم الصحيح الآخر مثلا، فلن يأكل فكانت منصوبة، يوجد فتحة فجزمناها، قلنا لم يأكل، يعني نفينا فعل الأكل عن الشخص، فلما نفيناه جزمناه وضعنا سكونا بدل الفتحة، لما كان الفعل في حالة النصب أو لما كان في حالة الرفع كانت ضمة فصار يوجد سكون، هذا معناه تغيير مخصوص، تغيير خاص. فإذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجوازم 18، كما ذكرت البارحة هو ذكر الأشياء التي تجزم فعلا مضارعا واحدا وهي حروف الجزم، وذكر أدوات الشرط جمعهما مع بعض فقال هي 18، وإلا فالكثير من الذين يتكلمون في الجزم يذكرون هذه لوحدها وهذه لوحدها، هو جمعها لأنها كلها تجزم، هذه كلها تجزم، يعني إن كانت تجزم فعلا واحدا أو كانت تجزم فعلين فهي جازمة، لذلك هو جمعها مع بعضها. قال: والجوازم 18 وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، هذه أحرف الجزم وهي أحرف باتفاق لا يوجد خلاف بينها. أما بالنسبة لأدوات الشرط الجازمة التي تجزم فعلين مضارعين فيوجد منها حروف ويوجد منها أسماء، وبعد قليل لما أدخل في ذلك الموضوع أفصله إن شاء الله تعالى فنميز الحروف من الأسماء. لكن قبل ذلك على السريع أعطي أمثلة على هذه الأحرف التي هي تجزم فعلا واحدا: لم، لم يلد ولم يولد، هذه آية، هي بالأصل يلد فعل مضارع، فلم يلد يوجد سكون، فحصل هنا التغيير المخصوص الذي علامته السكون، لأن يلد يلد هو صحيح الآخر، فلما نقول لم يلد حصل تغيير مخصوص وعلامته السكون. ولم يولد، الكلمة هي يولد، لكن لما دخلت عليها لم الجازمة ماذا حصل في الكلمة؟ حصل تغيير مخصوص والعلامة فيه السكون، لأن هذا الفعل صحيح الآخر. طب لما يقضي ما أمره، لما يقضي ما أمره، يقضي هي لوحدها فعل مضارع، مثلا إذا لم يسبق ناصب ولا جازم فعل مضارع مرفوع، وعلامة جزمه وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، فقيل يقضي، فيوجد حرف علة وهو الياء المكسور ما قبلها. فلما جاءت لما هي حرف شرط، هي حرف جازم يجزم الفعل المضارع، فصارت يقضي فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الياء، حذف الياء. لما نقول لما يأتي معناها لم يأتي، هي تنفي أنه أتى، ونحذف بها حرف العلة، نحذف الياء، بتصير لما يأتي تاء وتحتها يوجد تحتها كسرة. فلم ولما هما تقريبا بنفس المعنى، هما يقال لهما، يقال عن كل واحد منهما حرف نفي لأنها تنفي الفعل، وجزم لأنها تجزم الفعل، يعني يوجد سكون في الصحيح الآخر وحذف في المعتل وفي الأفعال الخمسة، ويقال لها لكل واحدة منهما حرف قلب لأنها تقلب المعنى من المضارع إلى الماضي، هي يأكل الآن أو يأكل لاحقا، هو يقال له فعل حال واستقبال، يعني إما الآن وإما لاحقا. لكن لما إذا قلنا لم يأكل، يعني صرنا نتكلم عن الماضي، لم نعد نتكلم عن الحال أو الاستقبال. لما نقول عن الحال بنقول هو لا يأكل الآن، هو لا يأكل الآن. أما لما نتكلم عن الماضي نقول لم يأكل، لم يشرب، لم يفعل، تصير الفعل هو فعل مضارع ولكن المعنى صار في الماضي. لم يأكل يعني قبل تكلمي لم يأكل، على الأقل بدقيقة، بساعة، بيوم، عامل إضراب صار 10 أيام مش ماكل مثلا. فإذا لم يأكل هي تتعلق بالماضي، وأيضا لما يأكل تتعلق بالماضي، ولكن يوجد فرق بينهما، مع أن كل واحدة منهما يقال لها حرف نفي تنفي وجزم تجزم وقلب تقلب المعنى من الماضي إلى المضارع، لكن يوجد فرق بينهما. ما هو هذا الفرق؟ لما نقول لم يأكل، عفوا، لما نقول طب إذا قلنا لم يأكل، إذا قلنا لم يأكل هذه تنفي أنه أكل، ولكن النفي قد يكون تبعه بتقرير أنه أكل. فلما نقول لم يأكل عند الساعة كذا وكذا ولكنه أكل بعد ذلك بقليل، فإذا لم يأكل معناها قد يكون لم يأكل في لحظة من اللحظات ولكنه أكل بعد ذلك. أما لما نقول لما يأكل معناها لم يأكل بعد، معناها لم يأكل بعد. لما نقول لم يأتي عن شخص ننفي عنه الإتيان، قد يكون هذا النفي في لحظة من اللحظات، قد يكون في لحظة من اللحظات، ولكن قد نتبع هذا الكلام النفي لإتيانه بكلام يثبت إتيانه. نقول لم يأتي على حسب الميعاد مثلا، ولكنه أتى متأخرا ساعة أو ساعتين إلى آخره. فإذا لما نقول لم، الفرق بينها وبين لما أن لم قد نتبعها بإيجاب، يعني ابتدأنا بنفي وقد نتبعها بإيجاب، لم يأتي وقد نتبعها بإيجاب، نقول لم يأتي على حسب الموعد ولكنه أتى متأخرا، إذن هو أتى، واستطعنا أن نقول لم يأتي. لكن لما نقول لما يأتي هذا معناه هو للآن لم يأتي، هو للآن لم يأتي. ويوجد فرق أي آخر بينهما، هي لم ولما هما خاصتان بالفعل المضارع من حيث الجزم، فلا يدخلان على الفعل الماضي بالنسبة للجزم. هي لم لا تدخل على الفعل الماضي بالمرة، لم لا تدخل على الفعل الماضي بالمرة. لا نستطيع أن نقول لم جاء. إذا أردنا أن نمثي الفعل الماضي نقول ما جاء، لا نقول لم جاء. هي لم خاصة بالفعل المضارع، ولما خاصة بالفعل المضارع من ناحية النفي، فلا نستطيع أن نقول لما جاء بمعنى ما جاء بعد. هذا خطأ، هذا خطأ. لما تدخل على الفعل المضارع هي تجزمه. لا نستطيع حتى في الفعل المضارع أن ندخلها عليه بدون جزم. لا نستطيع أن نقول لما يأتي نذهب، ما بتزبط لما يأتي نذهب. لما لا نستطيع أن نقول لما ينتهي الدرس نذهب، لا نستطيع أن نفعل ذلك. لما لما هذه لما إذا دخلت على الفعل المضارع فهي بمعنى لم يفعل، لم يأتي يعني لم يفعل، يعني لم يحصل الاتيان منه. لم ينتهي، لم يحصل الاتيان بعد. لم يأكل، لم يحصل الأكل بعد. فلا نستطيع أن نقول لما يأكل نذهب، أو لما يأتي نذهب، أو لما ينتهي الدرس نذهب. إذن لما هي خاصة بالمضارع من ناحية الجزم، ولا تجزم الفعل الماضي، لأن الماضي لا يجزم لأنه معرب. ولا نقول لما بالنسبة للفعل المضارع بمعنى حين أو عندما، يعني الأولى بالعامية بس، لما يجي من روح، لما نأكل من روح، لما يخلص الدرس من روح، هذه العامية من أولى لما مع المضارع. لكن إذا قلنا لما مع الماضي لا نستطيع أن نقول لما بمعنى النفي، لما جاء بعد ما بتزبط، بنقول ما جاء بعد أو لم يأتي بعد. استعملنا صيغة المضارع ولكن المعنى هو في الماضي، واستخدمنا أيضا صيغة الماضي ولكن ليس معلم، ليس معلم. فلا نستطيع أن نقول لم جاء ولا لما جاء بمعنى النفي، نستطيع أن نقول لما جاء بمعنى حين جاء. انظروا إلى العكس بالنسبة للحاضر وبالنسبة للماضي. لا نستطيع أن نقول لما يأتي نذهب، لا نستطيع أن نفعل، لا نستطيع أن نقول هذا الكلام، ولكن نستطيع أن ندخل لما على الماضي ولكن ليس بمعنى لما النافية. لما يعني بمعنى أنها تجزم وتنفي الفعل. فإذا يوجد فرق بينهما المطلوب أن نميزه. لما لا تدخل على المضارع بمعنى حين أو عندما، لا نستطيع أن نقول لما يأتي نذهب، لما يجي بدنا نروح، لا نستطيع، هذه عامية. نقول حين يأتي نذهب، أو عندما يأتي نذهب. لا نقول لما، وإذا أردنا أن نستخدم لما مع الماضي فلا تكون نافية، تكون بمعنى حين، حين جاء، لما جاء. نستطيع أن نقول هذا، لكن لا نستطيع أن نقول لما جاء بمعنى لم يأتي بعد، ولا نستطيع أن نقول لما يأتي بمعنى حين يأتي. يوجد فرق طفيف بينهما، والذي لم يفهم هذه هاتين العبارتين يستطيع أن يسأل حتى لا يخطئ في هذا الموضوع. فإذا لم ولما هما نافيتان، وألم وألما هما بنفس المعنى، يعني أنهما تنفيان وتجزمان إلى آخره. ولكن يوجد فرق طفيف بينهما، أن لم وألما دخلت عليها الهمزة التي قد تكون استفهامية. ألم يأتي بعد تقول، ألم يأكل بعد، ألم يأتوا، هنا تستفهم. هي نفس العمل تعمل، هي تجزم الفعل المضارع، ولكن هنا تستفهم. لما تقول لم يأتوا أنت نفيت الإتيان، ولكن لما تقول ألم يأتوا أنت تستفهم إن كانوا لم يأتوا بعد، إن كانوا لم يأتوا بعد. فإذا هذه الهمزة يقال لها همزة استفهام، وقد تأتي بمعنى التقرير كقوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أو ألم نشرح لك صدرك. فهنا بمعنى التقرير ليس بمعنى الاستفهام. فإذا لم ولما هما الحرفان اللذان يجزمان الفعل الماضي، وهما نفس ألم وألم نفس العمل، ولكن لم تدخل عليهما إلا همزة استفهام، هي تغير المعنى ولكن لا تغير الإعراب، الإعراب يبقى كما هو ولكن المعنى قد يتغير، بمعنى أننا نستفهم، لكن لما نقول لم يأتي هنا ننفي أنه أتى. إذن لم، لما، لم، وألم. الآن ننتقل إلى لام الأمر. لام الأمر نقول عنها لام الأمر لما تكون من أعلى إلى أدنى. الله تعالى يقول لينفق ذو سعة من سعته، فهو يأمرنا بذلك، لذلك نقول هذه اللام لام الأمر. ولكن لما تكون من أدنى إلى أعلى لا تكون لام الأمر، قد تكون لام الطلب أو لام الدعاء. يعني أهل النار يقولون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هنا لا نقول لام الأمر، هي لام الطلب هنا، لأن الأدنى طلب من الأعلى، مالك هو ملك من الملائكة وهؤلاء كفار مخلدون في نار جهنم. فإذا يوجد لام الدعائية ولام الطلب، هو الفرق بينهما في المعنى، ولكن في الحكم الجزم لا يوجد فرق في حكم الجزم. كل من لام الأمر ولام الدعاء يقصد به طلب حصول الفعل، يعني هم لما قالوا ليقضي علينا ربك أو لما يقولون حين يقولون هذا ماذا يحصل؟ هم يطلبون حدوث الشيء وإن كانوا أدنى. الله تعالى يقول لينفق ذو سعة من سعة، هو يأمر، فكلا الأمرين الأمر والطلب هنا هو فيه طلب حصول الفعل، ولكن الفرق أن الأمر من الأعلى إلى الأدنى، والدعاء أو الطلب هو من الأدنى إلى الأعلى، وهذا تم شرحه البارحة. ننتقل إلى لا. لا يقال لها لا النافية، وهذا الذي تعودناه، ولكن بعض النحويين أو بعض المتكلمين في علم النحو يقولون لا الناهية ولا الدعائية، هي نفس لا نفس العمل، هي تجزم الفعل المضارع، ولكن هي أيضا نفس تفصيل لام الأمر ولام الطلب، نقول هنا دعائية وهناك مثلا تكون للنهي، مثلا هناك تكون لا الناهية وفي موضع آخر تكون لا الدعائية، بحسب من الذي يطلب، الأعلى أم الأدنى. فإن كان الأعلى هو الذي يأمر الأدنى فتكون لا الناهية، يعني الله تعالى ينهانا عن الكثير من الأمور. الله تعالى يقول لا تغلوا في دينكم، قال خذها ولا تخف، أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. هنا لا، هذه لا الناهية، لأن الله تعالى هو الذي يأمر. أما لما نحن ندعو الله عز وجل أن يغفر لنا نقول ربنا لا تؤاخذنا، لا هنا لا نقول عنها لا لا لا الناهية، نحن لا ننهى الله عز وجل، هذا المعنى العام، لكن هنا المعنى هو نحوي، هو نحوي، فتأدبا مع الله لا تقال، هكذا تأدبا مع الله لا تقال، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أيضا ولا تحمل علينا إصرا، هنا لا يقال لها لا الدعائية، لأننا نطلب من الله، يعني نحن الأدنى نطلب من الأعلى رتبة، فهنا يقال لها لا الدعائية. والله عز وجل لما إذا أمرنا بشيء فهذا يقال له لام الأمر، وإذا نهانا عن شيء نقول عنها لا الناهية. طيب هنا نكون تقريبا انتهينا من التكلم حول الأشياء التي هي تجزم فعلا واحدا، وننتقل إلى الأشياء التي تجزم فعلين مضارعين. طيب يقول المؤلف رحمه الله والجوازم 18 وهي لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. يتابع يقول وإن وما. الآن ابتدأنا بماذا؟ بأحرف الشرط وبأسماء الشرط، يقال لها أدوات الشرط، يوجد بينها أحرف ويوجد بينها أسماء، فلا نستطيع أن نقول عنها أسماء الشرط عن الكل لأنه يوجد بينها أحرف، ولا نستطيع أن نقول عنها أحرف الشرط لأنه يوجد بينها أسماء ومعظمها أسماء، فلذلك نقول عنها أدوات الشرط، يوجد بينها أحرف شرط ويوجد بينها أسماء شرط. وهذه الأشياء من أحرف ومن أسماء، هذه الأدوات أدوات الشرط، هي تجزم فعلين مضارعين، يتجزم فعلين مضارعين. الأحرف التي ذكرتها آنفا يتجزم فعلا واحدا، أما هذه فتجزم فعلين مضارعين. الفعل الأول يقال له فعل الشرط، هو الذي نشترط به إن تأتي مثلا أو إن تدرس تنجح، يعني يشترط عليك أن تدرس حتى تنجح، فتدرس يقال لها فعل الشرط. بعد قليل سأفصل في هذا، ولكن حتى نعرف ما عمل هذه الأدوات، إن هو حرف شرط، تدرس هو فعل الشرط، هو الفعل الذي نشترط به إن تدرس تنجح. إن تدرس، تدرس هو فعل الشرط، هو الفعل الذي اشترطنا به الشيء الذي نريد أن نشترطه، أو الشيء الذي يشترط وإن لم نشترطه نحن. تنجح هذا جواب الشرط، يعني إذا درست حصل منك النجاح بشكل عام. إذا الفعل الأول يقال له فعل الشرط لأنه به نشترط أو يشترط وإن لم نشترطه نحن، به يشترط الشيء أو الفعل المعين. والآخر يقال له جواب الشرط، يعني إذا فعلت هذا سيحصل معك هذا، الجواب هو سيحصل معك هذا. إن تدرس تنجح، يعني حتى تنجح يشترط عليك أن تدرس. فهذه الأشياء يقال لها أدوات الشرط الجازمة، وهي تجزم فعلين مضارعين إذا كان يوجد في الجملة فعلين مضارعين، وإلا فتقدر تقديرا الأشياء، قد يكون يوجد فعل مضارع واحد وبعد ذلك يوجد أشياء أخرى، هذه لن نخوض فيها الآن، سنخوض في هذا الموضوع بعد ذلك، سنفهم الأمور حين يأتي فعل واحد سنفهمها لما نفهم هذه الأمور إن شاء الله تعالى. فهذه أدوات جزم، أدوات شرط جازمة تجزم فعلين مضارعين، الأول يسمى فعل الشرط، والثاني يسمى ماذا؟ جواب الشرط أو جزاء الشرط. ما هو جزاء الدراسة؟ النجاح. إن تدرس تنجح. ما هو الجواب على فعل الشرط؟ إن تدرس، ما الجواب؟ تنجح. فإذا الفعل الآخر يقال له جواب الشرط وجزاء الشرط. طب الفعل الثاني الذي هو يقال له جواب الشرط ويكون متوقفا على ماذا؟ على الفعل الأول، يعني أن النجاح هو مرتبط بماذا؟ بالدراسة. النجاح هو مرتبط بماذا؟ بالدراسة. الفعل الثاني متوقف حصوله على ماذا؟ على حصول الأول، يعني إذا درست ستنجح. هذا المعنى بالنسبة لهذه الأدوات. فالآن ندخل في يعني في هذه الأدوات بالتفصيل، نتكلم حولها. هذه الأدوات هي أربعة أقسام، ولا يعني لا تخشوا من كلمة أربعة أقسام، يعني حتى الواحد ما يفكر أنه يعني يوجد صعوبة هذه أربعة أقسام، كيف بدنا نحصر هذه الأربعة أقسام؟ لا، هي سهلة جدا. أربعة أقسام يوجد منها ما هو حرف، ويوجد منها ما هو مختلف فيه إن كان حرفا أو اسما، والأرجح أنه حرف، ويوجد منها ما هو الأرجح أنه اسم، والبقية هي أسماء. يعني ثلاثة كلمات منها أذكرها والبقية هي أسماء، يعني لما نعرف هذه الثلاثة كلمات البقية هي أسماء. الأول من هذه الأشياء هو إن. إن هذه حرف باتفاق، قلنا هي أربعة أقسام، إن هي حرف بالاتفاق، يعني لا يوجد خلاف على أن إن هي حرف. الثاني يوجد خلاف، لكن الراجح أنها حرف، وهي إذما، لعله كان من الأفضل أن أذكر المتن ثم بعد ذلك أنتقل إلى ما هو حرف وإلى ما هو اسم. قال وإن عن أدوات الجزم أدوات الشرط الجازمة، وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. هذه هي الأدوات التي تجزم فعلين مضارعين. إن هي حرف باتفاق، لا يوجد خلاف على أن إن هي حرف، فلما نعرب إن نقول حرف شرط جازم يدخل مثلا على الفعل المضارع فيجزمه ويسمى فعل الشرط. الفعل الآخر يكون جوابه وجزاؤه ويكون أيضا مجزوما، الفعلين بيكونوا مجزومين. لكن كيف نعرب إن؟ بدنا نعرف أنه حرف حتى نقول حرف حرف شرط جازم، بدنا نعرف أنه اسم حتى نقول اسم شرط جازم. فهن اثنين اللي بنقال عنهم حروف، واحدة متفق عليها والثاني الراجح أنها حرف، ويوجد كلمة ثالثة أيضا يوجد خلاف عليها، فإذا قلت أنها حرف لا بأس، ولكن الراجح أنها ماذا؟ أنها اسم. ما هي هذه الأشياء؟ والبقية هي أسماء، ولكن يوجد ثلاثة أشياء. نعم، الأول هو حرف وهو إن متفق عليه، والثاني مختلف فيه والراجح أنه حرف وهو إذما، والثالث مختلف فيه ولكن الراجح أنه أو الأصح أنه ماذا؟ اسم وهو مهما. إذن إن إذما ومهما، إن حرف بالاتفاق، إذما مختلف فيها والراجح أنها حرف، مهما مختلف فيها والراجح أنها اسم. فإذا نستطيع أن نضع مهما مع الأسماء، ونستطيع أن نضع إذما مع الحروف، ونقول هما قسمان حروف وأسماء، أو حرفان والبقية أسماء. إن وإذما هما حرفان، إذا بدكم ما تفصلوا أنه مختلف فيها أو ما مختلف فيها، منقول هما قسمان، إن هي حرف، إذما هي حرف، والبقية هي أسماء، لأن مهما الراجح أنها حرف، الأرجح أنها حرف، وبالنسبة لعفوا مهما مهما هي الراجح أنها اسم فندخلها مع الأسماء، وإذما هي الراجح أنها حرف فنقول هما حرفان، هما حرفان يجزمان الفعل المضارع أو يجزمان فعلين مضارعين، والبقية هي أسماء. إذن هم النحويون والذين يتكلمون ويألفون الكتب العربية يفصلون هذا التفصيل، يقولون أنهم أربعة، ولكن الأهون علينا إذا شئتم بما أن الراجح أن إذما هي ماذا؟ هي حرف، نقول هما حرفان إن وإذما، إن متفق عليها إذما مختلف فيها، والبقية هي أسماء. بالنسبة لمهما الأرجح أنها أسم هكذا. فإذا فهم هذا نبتدئ بالتفصيل، لكن أعيد هذا مرة أخرى. هما أربعة أقسام، القسم الأول متفق عليه أنه ماذا؟ حرف، وهو إن. القسم الآخر الأرجح أنه حرف، وهو إذما. القسم الثالث الأرجح أنه اسم، وهو مهما. والقسم الرابع هم البقية وهم أسماء. القسم الرابع هو كله أسماء وهو الغالب أغلب هذه الأشياء. فإن شاء الله تعالى أبدأ في ذلك، في أدوات شرط جازمة. قيل أدوات لأن بينها أسماء وبينها حروف، فحتى ما نلخبط فينا نقول أداة شرط جازمة، وفينا نقول حرف عن إن وإذما، والبقية فينا نقول عنها اسم شرط جازم، وفينا نقول عنها أداة شرط جازم. طب نبدأ بالحرف أو نبدأ بالأقل ثم بعد ذلك بالأكثر. إن هي حرف شرط جازم، هذا بالاتفاق لا يوجد خلاف عليه. مثال عليها: إن تدرس تنجح، إن تقم يا فلان أقم. إن تدرس، تدرس هي بالأصل، تنجح بالأصل، ولكن لما دخلت عليها لما دخل عليها أداة الجزم، أداة الشرط أو حرف الشرط، نستطيع أن نقول هذا وهذا، لما دخل على الفعلين المضارعين سبقه أداة الشرط الجازمة إن، ما عادت تدرس، صارت تدرس. إن تدرس هنا يوجد تغيير مخصوص علامته السكون، لأن هذا التغيير حصل في فعل صحيح الآخر ليس معتل الآخر، ولو حصل في فعل معتل الآخر لكان هذا التغيير المخصوص علامته حذف حرف العلة. ولو دخل هذا التغيير المخصوص على الأفعال الخمسة لحذفنا النون منها، فيقال فيه تغيير مخصوص علامته كذا. إذن هنا حصل هذا التغيير المخصوص. تذاكر هي فعل مضارع مرفوع، تنجح فعل مضارع مرفوع، لكن لما دخلت إن حصل هذا التغيير المخصوص، فنقول إن حرف شرط جازم. تذاكر فعل الشرط، يعني هذا الفعل الذي اشترطنا به النجاح حتى تنجح، ذاكر. فإذا إن هو حرف الشرط، تذاكر هو الفعل الذي اشترطنا به فهو فعل الشرط، تنجح هو جواب الشرط وجزاء وهو الجزاء على الفعل الأول الذي هو الدراسة. طب إذا إن تذاكر تنجح، إن حرف شرط جازم، تذاكر فعل مضارع مجزوم بإن وهو فعل الشرط، والفاعل هل نرى فاعلا هنا؟ لا نرى فاعلا، هو مستتر. شو يعني مستتر؟ يعني ما مبين لكنه يقدر. أحيانا يكون الفاعل اسما ظاهرا، نقول مثلا جاء الرجل، هنا يوجد اسم ظاهر، الفاعل هو الرجل. أحيانا يكون ضمير منفصل، جاء هو مثلا، جاء هو ضمير منفصل. شو يعني منفصل؟ يعني لا هو اسم ظاهر ولا هو ضمير متصل. يعني المتصل مثل أكلته، التاء ملزأة بالفعل، التاء ملزأة بالفعل، فهذا يقال له ضمير متصل. طب لما يكون ما ملزأ بالفعل يقال عنه ضمير منفصل. طب لما ما يكون مبين بنقول عنه مستتر. يعني في واحد منفصل اللي هو هو وأنت ونحن وأنا إلى آخره، هذا منفصل لأنه ما بيلزق بالفعل. طيب في واحد منه ملزق بالفعل بقولوا له ضمير متصل أو بارز، متصل بارز لأنه شايفينه، ومتصل بالفعل، أكلت أكلت أكلنا إلى آخره. وفي شيء في فعل ما مبين ما شايفينه فبقولوا له مستتر. طب هوني إن تذاكر، إن حرف شرط جازم، تذاكر فعل مضارع مجزوم بإن وهو فعل الشرط الذي اشترطنا به، والفاعل وين الفاعل؟ لكو كيف بيعربوه؟ والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ما بدنا نقول كلمة جوازا وجوبا، خلينا نقتصر على هذا في الأول. إن تذاكر أنت، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. إن تذاكر أنت فهذا هو الفاعل، كيف بتم الإعراب؟ ما فينا نقول إن تذاكر تنجح، نمشي عن تذاكر من غير ما نذكر الفعل. وفي ملاحظة لعل الأولى أن أذكر هذه الملاحظة لما ندخل في باب الأفعال، ولكن الفعل في النحو لا يأتي قبل الفاعل، فإذا جاء ما هو فعل يعني حقيقة قبل الفعل، إذا جاء ما هو فاعل حقيقة قبل الفعل يقال عنه مبتدأ بشكل عام. سندخل في باب المبتدأ والخبر لاحقا إن شاء الله تعالى، ولكن إذا جاء ما نحن نعتبره يعني فعليا هو الفاعل وليس نحويا، إذا جاء قبل الفعل يقال له مبتدأ. الفعل يأتي دائما قبل الفاعل في النحو، حتى لو قلت الرجل جاء، الرجل جاء، نحن بنعرف مين اللي جاء، الرجل، مش هيك؟ هذا يعني بيننا، لكن في النحو من بين الفاعل فبقولوا عنه ضمير مستتر، بقولوا الرجل مبتدأ، يعني حولوه من فاعل لمبتدأ، لأنه باللغة العربية بالنحو الفاعل يأتي دائما بعد الفعل ليس قبله، لا يأتي قبله. المفعول به قد يأتي قبل الفعل كقوله تعالى إياك نعبد، يعني نحن نقول عن الله إياك نعبد كهذه الآية، إياك مفعول به، نحن نعبد الله. فإذا دخلت في موضوع آخر سبحان الله، ولكن لأهميته حتى نستطيع أن نعلم بقية أفعال الشرط وأجوبة الشرط، من المطلوب فهم الفاعل، من هو الفاعل. إذن الفعل لابد أن يتبعه الفاعل، والفاعل لابد أن يكون ماذا؟ إما أن يكون اسما ظاهرا تقول جاء الرجل، وإما أن يكون ضمير منفصل مثلا جاء هو، أو ضمير متصل جئت، التاء هذه متصل اتصلت التاء بالفعل، وإما أن يكون ضمير مستتر. إما نقول مستتر يعني من بين الضمير، نحن نقدره تقديرا. فإذا قلت الرجل جاء، إحنا عارفين من الفاعل هون لكن ليس في النحو، الفاعل للمجيء من الذي جاء؟ الرجل. لكن في النحو ليس هكذا، في النحو تقول الرجل جاء مثلا، الرجل مبتدأ، ما نقول عنه فاعل بالمرة، جاء فعل ماضي مبني على الفتح. هل بدنا نفتش على الفاعل؟ من بعد الفعل مباشر منفتش على الفاعل، ليس قبل ذلك، ليس قبل ذلك. هذه ملحوظة يعني ينبغي الانتباه إليها فيما يتعلق بالنحو. فيقال الرجل جاء، الرجل مبتدأ، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعني هو هذه ترجع إلى الرجل. فإذا الفاعل ليس الرجل بالنحو، الفاعل هو الضمير المستتر اللي من بين الذي نقدره أنه هو. والضمير المستتر سهل علينا نحن كمتكلمين للغة العربية، سهل علينا، جاءت من هي التي جاءت؟ هي جاء، من هو الذي جاء؟ هو. جئت لا بدناش نحط ضمائر متصلة إن شاء الله نتابع. فإذا إن حرف شرط جازم، تذاكر فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، وهو فعل الشرط، الفعل الذي اشترطنا به. هل بدنا نفتش على الفاعل؟ والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، هذا هو الفاعل. انت ذاكر، بدنا نفتش على فاعل، ما فينا نمر هيك بالنسبة للنحو، بدنا نفتش على الفاعل. تذاكر معروف شو هي، ذكرناها، فعل الشرط مجزوم، مضارع مجزوم وهو فعل الشرط. الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، هذا مهم معرفته، لأنه كل هذه الأمور بدنا نفتش على الفاعل فيها. كل هذه الأمثلة التي سنذكرها سنفتش، يعني بدنا نفتش على الفاعل فيها. طب انت ذاكر، عرفنا من هو الفاعل تقديره هو. تنجح فعل مضارع مجزوم بإن، وهو جواب الشرط وجزاؤه، يعني جواب الشرط أنت اشترطت ثم يعني أجبت على ذلك، إذا درست شو الجواب؟ تنجح. وجزاء الدراسة هو النجاح، مشان هيك بقولوا جواب الشرط وجزاؤه، يعني جزاء الدراسة هو النجاح. ننتقل للأداة الأخرى التي تلي ذلك كما ذكرناها، يعني فيما يتعلق بالأقلية ثم الأكثرية. ابتدأنا بالأقلية، إن هي حرف باتفاق، إذ ما هي على الأرجح أنها حرف، فنصل إلى إذ ما الآن. إذ ما هي حرف شرط جازم، يوجد أمثلة كثيرة حول إذ ما. أصلع الأشوي، بارك الله فيكم. طيب إذ ما حرف شرط جازم، نعطي عليها مثال، تقول إذ ما تدخل إلى المسجد أدخل، يعني إذا بتدخل على المسجد أنا بدخل. إذ ما، إذ ما حرف شرط جازم، تدخل في بالأصل تدخل، حصل هون تغيير مخصوص لأنه إذ ما جزمة، فتقول تدخل فعل الشرط، يعني لن أدخل إلى المسجد الآن إلا لما أنت تدخل، فإذا أنت دخلت سأدخل أنا، هذا الشرط. تدخل فعل مضارع مجزوم بإذ ما، وهو فعل الشرط الذي اشترطنا به. يعني وين الفاعل؟ شفتوا ليش شرحت هذيك الأمور؟ لأنه الكل يرجع إلى الفاعل، بدنا نفتش على الفاعل. نفس الإعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، إذ ما تدخل أنت، أنت الفاعل. فإذا ضمير مستتر يعني مخبى تقديره أنت. أما المتصل فبيكون متصل بالكلمة، أكلت شربت. أما الضمير البارز فهو هو لما نقول هو أو أنا إلى آخره، تدخل فعل الشر فعل مضارع مجزوم بإذن، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، المسجدي اسم مجرور علامة جر الكسرة في آخره إلى آخره، أدخل إذ ما تدخل أدخل يعني في شرط لدخولي أنا وهو دخولك أنت، إذا أنت دخلت سأدخل، أدخل الأخرى يعني عرفنا تدخل، الآن أدخل جواب الشرط وجزاؤه فعل مضارع مجزوم بإذ ما منقول وعلامة جزمه السكون وهو جواب الشرط وجزاؤه، والفعل ضمير مستتر تقديره أنا. في شعر بما أنه ثم نعرف هذا الموضوع بقول وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا، في كثير ناس يأمرون بالبر وينسون أنفسهم، أو مثلا كثير ناس أنه بنصحوا هني لا ينتصحون يعني بأمر معين مثلا، فالناس لما يشوفون عم بأمروا بهذا الأمر بشكل عام بقول لك هو عم بأمرني وهو عم بيساوي بهذا الأمر بشكل عام ما بيتقبلوا، فحتى يتقبلوا أكثر فإذا أنت نصحت شخصا بشيء فأنت أعمل به، يعني إذا كان هذا الشيء هو شيء إذا كان الشيء شيئا صالحا شيئا حسنا، فهاي بيت الشعر شو معناته هو يعني كمثال على إذمة، وإنك إذمة تأتي ما أنت آمر به، لما تأتمر بما تأمر به تلف من إياه تأمر آتيا، يعني حتى الناس يطيعوك في أمر أنت افعله إذا كان خيرا وإنك إذمة تأتي، إذمة حرف شر جازم، تأتي مشي كانت بالياء فعل مضارع مرفوع على مطلق يضم المقدر على الياء منع من ظهورها الثقال، هون لا إذ ما تأتي صارت بالكسرة بكسر التاء، وإنك إذ ما تأتي تأتي فعل الشر مجزوم بإذ ما وعلامة جزم حذف حرف العلة من آخره، تلفي من إياه تأمر آتيا، تلفي كمان مجزومي وهي جواب الشر وهي ماذا تلفي مجزومة وعلامة جزمها حذف حرف العلة من آخره، ومعروف من هو الفاعل بتأتي وتلفي، تأتي الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت وتلفي أيضا تقديره أنت نفس الشيء. ننتقل إلى النوع الثالث وهو الأصح فيه أنه اسم أو اسم، وهو مهما انتهينا من إن الحرف باتفاق وإذ ما الحرف على الأرجح، والآن مهما الاسم على الأرجح يوجد خلاف فيها ولكنها اسم على الأرجح. تقول يوجد بيت شعر لامرئ القيس هو كان في العصر الجاهلي، وهذا دليل في اللغة العربية يستدلون بعربية هؤلاء لا يأخذون بأقوالهم، يعني إذا تكلموا بكلام يستدلون به لا، نحن نستدل بالقرآن وبالحديث وبالإجماع ونذكر القياس أيضا ما ذكره الفقهاء المجتهدون المعتبرون، ولكن بالنسبة للعربية يستشهد بكلام أهل الجاهلية ومن جاء بعدهم إلى تقريبا نهاية العصر الأموي، لذلك لما بعض الناس يستدلون بالأخطل هم يستدلون بالأخطل لأنه كان في وقت ماذا يستدل بكلامه في العربية، هو وجرير والفرزدق يؤخذ بكلامهم في العربية، هم تقريبا ماتوا سنة 110 جرير والفرزدق، والأخطل مات بالتسعينات قبل بشوي، فإذا هي لنهاية العصر الأموي تقريبا يقبل ب كلام هؤلاء في العربية ويستدل بكلامهم، يعني إذا كان كافرا أو كان مسلما يعني ليس هذا ما نتحدث حوله، نتحدث حول أنه يؤخذ بكلامهم، الكثير من هؤلاء الناس الذين يعترضون علينا إذا ذكرنا بيتا من الشعر حتى نقول أن هذا يقبل به في اللغة العربية بقولوا لك بمين عم بيستدلوا بالأخطل، عم بيحكوا مع الجهال من الناس اللي ما بيعرفوا أنه هذا الأخطل يعني هو كان في عصر يستدل بأقوالهم في الشعر أن في العربية أن هذا يأتي بمعنى كذا في اللغة العربية. انظروا إلى أهل اللغة ماذا يقولون، حتى هؤلاء الذين يعترضون علينا يستخدمون هذا البيت لامرئ القيس ولغيره لما يتكلمون في النحو، يقولون قال امرئ القيس، لما نتكلم حول مهما يقولون يستدلون به، يقول أغرك مني أن حبك قاتلي، الآن الاستدلال، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. سأدخل في شرحه، ولكن قبل ذلك، من هو امرؤ القيس؟ هو أحد الشعراء الجاهليين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يعني لا نستدل نحن بكلامه على شيء، إنما يستدل بعربيته أن هذا يؤخذ به في اللغة العربية. فهؤلاء المشبهة المجسمة الذين يعترضون علينا لما نتكلم في قول الأخطل عن بشر، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، لما نستدل بهذا نستدل على أنه في اللغة يصح هذا، أن استوى تأتي بمعنى القهر، كما أنه يؤخذ بكلام امرئ القيس في العربية. هؤلاء يشنعون علينا أمام العوام، وهم يدرون أن الأفضل والفرزاق وجرير وغيرهم يؤخذ بكلامهم في العربية ليس بآرائهم الخاصة بهم. فهم أيضا يستدلون بامرئ القيس وبغيره من الشعراء الجاهليين، وهذا أيضا البيت من الشعر يستدلون به، وقد رأيته في الكثير من كلام هؤلاء المشبهة. وأنا أكيد من أنهم يعني أن الذي هو في كتابه هو من المشبهة، لذلك ذكرت هذا الأمر. وإنك لا أغرك مني، هذا في معلقة امرؤ القيس، يقول أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما، الآن نتكلم عن مهما وهي في الأصح ماذا اسم، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. مهما اسم شرط جازم، تأمري شو أصلا، تأمرين تأمرون يأمرون تأمران يأمران، هي من الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة علامة الرفع، لا علامة الرفع ماذا في الأفعال الخمسة؟ ثبوت النون. هنا مهما تأمري، مش مهما تأمرين، إذا يوجد جزم بكلمة مهما التي هي اسم على الأرجح، وأنك مهما اسم شرط جازم، تأمري فعل مضارع مجزوم بمهما، وعلامة جزمه حذف النون من آخره، لأنه من الأمثلة أو الأفعال الخمسة. يفعلي هي يفعل بالسكون، هي جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمها السكون، هي بالأصل يفعل، فحصل تغيير مخصوص وعلامته السكون، ولكن هنا حرك بالكسر لأجل القافية، هذه قافية من معلقة امرؤ القيس، كفانبكي بقول من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدفول تحوملي. فمشان هيك كل الكلمات اللي بعدها بتيجي فيها لام مكسورة، فحركت بالكسرة مشان القافية، وإلا هي مهما تأمر القلب يفعل بالسكون، يفعل بالسكون. وانصرنا هاي ثلاث أشياء ذكرناها، إن وإذما ومهما، انتهينا من إن وإذما ومهما، هول الثلاث أنواع، البقية كلها أسماء وسنتكلم حولها الآن إن شاء الله تعالى. طيب، من ابتداء من هون تقريبا، حتى من مهما نستطيع أن نقول اسم شرط جازم من مهما، ولكن مهما مختلف فيها، ولكن الأصح أنها ماذا، أنها اسم، ولكن ابتداء من من هم أسماء باتفاق، هم أسماء باتفاق. من حرف شرط جازم، هذا من يوجد من ويوجد ما كما ذكرهما المؤلف بالترتيب. من هي للإنسان، تريد أن تسأل عن إنسان تقول من، تريد أن تسأل عن شيء تقول ما، ما هو، يقول لك حصل أمر تقول ما هو، أتوا بأمر ما هو. أما لما تسأل عن إنسان بتقول من، من إذن من الإنسان وما للجماد ولغير الإنسان؟ هما اسمان جازمان، هما اسما شرط يجزمان الفعل المضارع. الله تعالى يقول من يعمل سوءا يجزى به. يجزى هذه في عليها سوء بأخرة حرف علي، ويعمل صحيح الآخر، فمن اسم شرط جازم، يعمل فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر، وهو فعل الشرط الذي يعمل سوءا يجزى به. يجزى هو جواب الشرط، ثم نعرف من الفاعل من يعمل، الفاعل تقديره هو، ضمير مستتر تقديره هو يعمل. يجزى أيضا ضمير مستتر تقديره هو، لكن يجزى فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره. شفتوا الأول من يعمل علامة جزمه السكون، يجزى علامة جزمه حذف حرف العلة من آخره وهو الألف المقصورة. طيب هذه بالنسبة لمن. أيضا يوجد آية ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. نحن نعرف شو الغلول، أن يؤخذ شيء من الغنيمة قبل أن تقسم القسمة الشرعية، هذا هو الغلول. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي بالأصل فيها ياء، ويغلل هي صحيحة الآخرة، صحيحة الآخر، فالأصل فيها الضمة. من يغلل، من اسم شرط جازم، يغلل فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون، وهو فعل الشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. يأتي فعل مضارع مجزوم بمن وهو فعل، وهو جواب الشرط وجزاء الشرط، مجزوم علامة جزمه حذف الياء أو حذف حرف العلة من آخره. ويوجد حديث فيما يتعلق بمن، كلنا نحفظ هذا الحديث، فكنا نحفظه والآن ثم نعرف إعرابه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نحن نحفظ هذا الحديث والآن ثم نعرف إعرابه. من اسم شرط جازم، يريد فعل مضارع مجزوم بمن، الفاعل من هو، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. يوفقه، هذا الفعل الثاني، يوفقه هذا جواب الشرط. من يرد هذا فعل الشرط، يوفقه جواب الشرط. طب ننتقل إلى ما. الله تعالى يقول وما تفعلوا من خير يوفى إليكم. ما قلنا هي ماذا للأشياء، ليست للبشر. ما تفعلوا من خير يعني أشياء، أما هذيك من يعني الشخص الذي يفعل كذا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يعمل سوءا يجزى به يعني الشخص الذي يعمل سوءا يجزى به. أما هنا فما هي لماذا للجماد ليست للإنسان. ماذا نقول؟ وما تفعلوا من خير يوفى إليكم. ما اسم شرط جازم، تفعلوا فعل مضارع مجزوم بما، ومنعرف شو علامة جزمه حذف النون إلى آخره. وين الفاعل؟ الواو، الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. تفعلون هي بالأصل، النون علامة الرفع، والواو هي الفاعل. وما تفعلوا من خير جار ومجرور، يوفى هو جواب الشرط وجزاء الشرط، مجزوم بما وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره. انتهينا من ما. الآن أي، ننتقل الآن إلى أي. أي يعني يوجد ملاحظة في أي، أن كل هذه الأشياء التي ذكرناها مبنية، يعني منقول اسم شرط جازم، ما اسم شرط جازم مبني على السكون، من اسم شرط جازم مبني على السكون، إذ ما اسم شرط جازم مبني على السكون، مهما كل هذه مبنيين إلا أي. ف فهي معربة. شو يعني معربة؟ يعني بحسب تغير العوامل تتغير، أي هي معربة وتعرب بالحركات الثلاثة، وأيضا لما تعرب بالحركات الثلاثة تبقى ماذا؟ تبقى جازمة، تبقى جازمة. يعني إذا قلنا أي تلميذ يجتهد ينجح، هنا قطعناها بالضم لأن مبتدأ، أي تلميذ يجتهد أي هنا اسم شرط جازم وهو مرفوع في محل رفع مبتدأ، لأن الأسماء لما تأتي في أول الجملة تكون في محل رفع مبتدأ إذا كانت شو مبنية، لكن إذا كانت معربة نقول عنه أنه مبتدأ. فهنا يجزم أي هو اسم شرط جازم وهو مبتدأ تلميذ مضاف إليه. يجتهد ماذا؟ أي تلميذ يجتهد أي هو اسم الشرط الجازم، يجتهد فعل الشرط، يوجد شرط وهو الاجتهاد، هذا معنى فعل الشرط. ينجح هو جواب الشرط وهو مجزوم بأي، أي تلميذ يجتهد ينجح. هنا جاءت أي في حالة الرفع، تأتي أيضا في حالة النصب تقول أي كتاب تقرأ تستفد، هذا شكل عام، لكن نحن نأخذ العلم بالتلقي، لكن هذا مثال. يقولون أي كتاب تقرأ تستفد، شو معناته أي؟ هاي مفعول به مقدم، يعني تقرأ أنت أي كتاب، هيك صار المعنى، مفعول به مقدم، ولكنه يبقى يجزم فعلين مضارعين، أي اسم شرط جازم، تقرأ فعل الشرط مجزوم، تستفيد جواب الشرط. هل هذا الأمر سهل لما نعرف بس سنتين ثلاثة كيف بيعربون؟ البقية نعرفها كيف تعرب، يعني البقية تعرب هكذا، يعني وإن كان انتهى الوقت، البعض يظن أنه شو راح نأجل الكلام في هذا إلى غد، لن نؤجل الكلام في هذا إلى غد، لأنه كل هذه الأمور لما عرفنا أنه البقية هي أسماء، ماذا نقول؟ اسم شرط جازم، والأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، ولكن ابقوا معنا للأمثلة، ولكن الموضوع صار مفهوما، هو شيء ليس بالصعب، شيء ليس بالصعب، ولكن لما نعرف مثال، لما نعرف مثالا عن كيفية إعراب تلك الأشياء نعرف بقية الأمثلة كيف نعربها. بارك الله فيكم أكرمكم الله. إذن أي جاءت كمبتدأ يعني مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وجاءت كمفعول به في أول الجملة كانت منصوبة وعلامة نصبها الفتحة، وتأتي أيضا مجرورة، نقول في أي قطار تركب أركب. ليك لما تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة شو بصير؟ تبقى كما هي جازمة، اسم شرط جازم في أي، أي قطار تركب أركب، في حرف جر أي حرف شرط جازم، تركب هو فعل الشرط، أركب يعني مش راح أركب بأي قطار إلا اللي أنت تركب فيه، يوجد شرط حتى أركب بقطار معين أنك أنت تركب به، أنك أنت تركب به، ففي أي قطار تركب أركب. هنا مع إن شو في كسرة تحته، وقبل شوي كان في فتحة فوقه، وقبل شوي كان في ضم فوقه، فالمطلوب معرفته أن أي هي الوحيدة المعربة من بين هذه الأشياء أدوات الجزم، هي الوحيدة المعربة. قديش قال المؤلف عنين؟ 18 18 17، 17 مبنية وواحدة منها معربة وهي أي، تأتي مرفوعة وتأتي منصوبة وتأتي مجرورة. أي تلميذ يجتهد ينجح، وكما قيل وهذا مجرد مثال، أي كتاب تقرأ، أي هم قول به، أي كتاب تقرأ بقوله تستفد، في أي قطار تركب أركب. ففي الحالات الثلاث اللي هي رفع ضم رفع نصب وجر تبقى أي اسم شرط جازم، اسم شرط جازم. في الحالات الثلاث جزمت فعلين مضارعين. انتهينا من أي متى يعني فقط الأمثلة، ولكن أظن أن الكل صار يفهم كيف تعرب هذه الأمور، لأننا نعرف أنه بدي أقولكم متى. هلأ متى اسمه شرط جازم، اللي بده يجي بعده فعل الشرط، اللي بده يجي بعده جواب الشرط، ولكن من أجل الأمثلة أتابع، ولكن الأمر صار مفهوما على ما أتوقع. متى يوجد شعر حول متى، يعني هو مثال حول متى. شخص يقول: متى أضع العمامة تعرفوني. هذا شعر مشهور يعني معروف. هو يقول: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. بس نحن بدنا نحكي عن العجز، ما بدنا نحكي عن الشطر. متى أضع العمامة تعرفوني. متى اسم شرط جازم، أضع فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزم السكون، لكن شو راحت السكون ونحط محل كسرة. ليش؟ لأنه قل التعريف لما تيجي بعد شيء آخره سكون، هي قل التعريف بدايتها ساكنة، فمنعا لالتقاء الساكنين نضع كسرة، نضع كسرة في آخر الكلمة التي فيها السكون، على محل السكون نضع كسرة منعا لالتقاء الساكنين. فإذا أضع هي مجزومة وعلامة الجزم السكون، ولكن إذا بعد قل التعريف عطول، لما تيجي قل التعريف بعد شيء ساكن، هذا الشيء الساكن يحرك بالكسر حتى لا يلتقي ساكنان. واللغة يعني العرب يعني يعتبرونها ثقيلة، كيف يتلفظون بها؟ هل يأخذون سكتة انه يسكتون بينهما، ام ماذا يفعلون؟ فيحركونها يعني حتى يتابعوا الكلام بسهولة. متى اضع عمامة، بقيت السكون، شايفين؟ بس لما اقول متى اضع العمامة، العمامة اول سكون التعريف، فبتصير اضعيه. هيك كثير كلمات بتكون هي مجزومة وعلامة الجزم السكون، الفعل المضارع لا يجر، ولا بقية الأفعال، يعني بقية الأفعال هي ماذا؟ هي مبنية. أما الفعل المضارع فهو معرب، فالفعل المضارع لا يجر، فلما نشوف كسرة هذه تكون منعا لالتقاء الساكنين أو للضرورة الشعرية، يعني لحالتين هذه الكسرة بنشوفها، إما منعا لالتقاء الساكنين أو للضرورة الشعرية للقافية إلى آخره. طيب، فإذا بقول متى أضع العمامة تعرفوني. متى اسم شرط جازم، أضع فعل مضارع مجزوم بمتى وهو فعل الشرط، يعني لن تعرفوني إذا لم أضع العمامة. إذا وضعت العمامة ستعرفوني، يعني يوجد شرط حتى تعرفوني أن أضع ماذا؟ العمامة أو العمامة بكسر العين، حتى تعرفوني بدي أحط العمامة ولا شو؟ فهذا شرط، مشان هيك بقولوا له فعل الشرط، أضع هو فعل الشرط مجزوم بمتى وعلامة جزمه السكون، وحرك بالكسر بدل السكون منع الالتقاء الساكنين. العمامة مفعول به، والفاعل أنا ضمير مستتر، الفاعل مباشرة بنعربه، الفعل بنعربه بعد الفاعل، نقول مثلا أضع فعل مجزوم لأنه فعل الشرط، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، العمامة مفعول به لأنه في عليها تاء، العمامة أضع العمامة هي التي وقع عليها فعل الفاعل، تعرفوني شو هاي تعرفوني مجزومي وعلامة جزم حذف النون من آخرها. طب شو هاي النون اللي موجودة، مين بيعرف شو هاي النون اللي موجودة؟ أيوة، كما قالت الأخوة النون هي للوقاية، هي للوقاية، يعني هي الأصل تعرفونني، أتعرفونني؟ هيك الواحد بيسأل، في نونتين، نون اللي هي تاعت الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، والنون الثاني للوقاية، نون الوقاية تسمى هذه النون. فمتى اسم شرط جازم، أضع فعل الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون، تعرفوني فعل مضارع مجزوم بمتى وهو فعل الشرط وعلامة جزم حذف النون من آخره لأنه من الأفعال الخمسة، والفاعل مين هو؟ الواو، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب وانصر ما عند أيان، أيان بدي أحاول أخلص بسرعة، أيان أيان هذه مثل أين، هي مثل أين، يعني تجزم فعلين مضارعين. المثال على ذلك أيان تلقني أكرمك، أيان اسم شرط جازم، تلقني مجزوم فعل الشرط، أكرمك جواب الشرط. طيب أينما نقول في كلمة أينما، أينما تكون يدرككم الموت، هذه آية، أينما اسم شرط جازم، تكون فعل مضارع مجزوم، هو من الأفعال الخمسة تكونون إلى آخره، يدرككم جواب الشرط، يدرك يدركوا، الأصل يدركوا، صارت يدرك تكون. حيثما ننتقل إلى حيثما، حيثما تذهب أذهب معك. شايفين صارت سهلة، الكل نفس الإعراب، الكل نفس الإعراب. يمكن البعض لما شاف هالكلمات كلها قال إنه ما ومن ومهما وإذما وأي وأيان ومتى وإلى آخره، قال إيه كيف بدي أحفظ من هون، أو كيف بدي أعرف من هون، أو كيف بدي هلا لما تعلم أول واحدة من إنه اسم شرط جازم، البقية أسماء شرط جازمة، لأنه دخلنا بالقسم الرابع نحن، البقية هي أسماء شرط جازمة، الفعل الأول هو فعل الشرط والفعل الثاني جواب الشرط والاثنين مجزومين وانتهى الموضوع. حيثما تذهب أذهب، حيثما اسم شرط جازم، تذهب فعل الشرط مجزوم، أذهب جواب الشرط مجزوم. وهي كعرب، يعني نحن كعرب سهل علينا أنه نعرف الفاعل، بما أنه قلنا هو مستتر، مرات بيكون تقديره أنا مرات أنت. لما نقول تذهب، مين اللي تذهب؟ أنت، أنت تتكلم مع مخاطب، ما عم تتكلم عن واحدة غائبة. أو إذا بدك تقول حيثما تذهب، يعني هي أذهب أنا، فحسب سياق الكلام، أذهب مين أذهب؟ نحن أو أذهب هي أو أذهب هو، أذهب أنا. يعني هذه سهلة، لذلك لن أتكلم فيها الآن إلا لما ندخل في الضمائر إن شاء الله في باب الضمائر. حيثما تذهب أذهب، وفي أي أن أيضا حرف شرط جازم، ما بعرف إذا الأخير هي أن صارت ولا لعلنا انتهينا إلى هنا، لعلنا انتهينا مع كلمات أن، لأنها قسمت إلى أربعة أقسام، ما عدنا نلتزم ب يعني في هذه الأربعة أقسام بالمتن كما هو، إنما لأنها أربعة أقسام فرقنا بينها، فلعلها انتهت إن شاء الله. غدا أتكلم حولها كملخص، ثم نبتدأ في فصل جديد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. ولكن كما يعني قلت سابقا، لما عرفنا الأولى أنها اسم شرط جازم، الفعل اللي بعده فعل الشرط مجزوم، اللي بعده الفعل الثاني جواب الشرط مجزوم، هذه هي. فالأمر سهل، بارك الله فيكم وسهل الله لكم سبل الخير.